مر الدجال على هذا المكان، مر على هذه البيوت، هل فتن به أهلها؟ هل اضطر الرجل أن يربط أهله لأجل ألا يتبع الدجال؟ مر على هذه الأشجار، ساح في الأرض، لبث في الأرض 40 يوما. ما طول هذه الأيام؟ من هو الدجال؟ ما قصته؟ هل هو من بني آدم؟ هل هو موجه فقط إلى البشر، إلى الإنس؟ أم أن الجن ينالهم شيء من خبره وفتنته؟ ماذا يفعل بالأرض إذا مر عليها؟ إذا أمرها هل تطيعه؟ إذا نظر إلى السماء ثم أمرها هل تطيعه؟ ماذا يدعي؟ يدعو الناس إلى ماذا؟ لماذا نوح عليه السلام يبعث إلى قومه فيحذرهم من اتباع المسيح الدجال؟ يبعث شعيب إلى قومه قبل أن يفارقهم يحذرهم من المسيح الدجال. يبعث صالح إلى قومه قبل أن يفارقهم يحذرهم من المسيح الدجال. يوسف يحذر قومه المسيح الدجال. صالح يحذر قومه المسيح الدجال. ما من نبي إلا وقد حذر قومه من المسيح الدجال، من رحمته وخوفه ووجله عليهم، يحذرهم منه. ما هي فتنة المسيح الدجال؟ كيف مر على هذه الدنيا قبل أن تخرب؟ ما هو تأثير المسيح الدجال في الأشجار؟ هل تطيعه؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبقى ذات ظل؟ كل الأشجار تكون كما نرى خاوية على عروشها، قد قتلها الجدب ويبست، فلا يبقى ذات ظل ينبت منها لحم أو يشبع منها بطن. لماذا؟ لماذا سمي بالدجال؟ ما هو الدجال؟ الفتن التي تقع على الناس متنوعة، منها فتن في الأموال. يعطي الله تعالى الإنسان مالا ثم يأمره أن يخرج الزكاة، هو محبوب إليه ومع ذلك يأمره أن يخرج منه، أن يعطيه لشخص ما تعبك تعبه ولا نصبك نصبه ولا سهر الليل وسافر لأجل أن يجمعه ومع ذلك أناول الفقير منه. فتنة المال. منها فتنة الولد، إن من أموالكم وأزواجكم، إن من أبنائكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أما الدجال فوالله ما خلق الله فتنة أبدا أعظم من المسيح الدجال. خرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه وإذا هم يتذاكرون، قال ما تتذاكرون؟ تتحدثون في ماذا؟ قالوا في المسيح الدجال، ذكرته لنا فأكثرته حتى ظننا أنه في أطراف النخل من كثرة ما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال في مجالسه وبين أصحابه وفي خطبه. ظن الصحابة أنه قريب، أنه في أطراف المدينة، قد وصل إلى النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، في شيء أعظم فتنة وشرا من الدجال. وكأنه يقول لأصحابه: لا تلوموني، أنا أكثرت عليكم، فتنة عظيمة. أغير الدجال أخوفني عليكم؟ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، البطل الشجاع خاتم الأنبياء وسيد الأولياء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن يخرج الدجال وأنا موجود حي بينكم أنا حجيجه دونكم، أنا أقوم بالموضوع، أنا أناقشه وأجادله وأحميكم من فتنته، أنا حجيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم، كل نفس ذائقة الموت. يعلم عليه الصلاة والسلام أنه بشر سيأتيه الموت لا محالة، ويبقى الحي الذي لا يموت. قال: وإن يخرج ولست فيكم، إن أنا مت قبل مجيء الدجال، إن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد مسؤول عن نفسه. أنا لست موجوداً يا أصحابي لأناقش عنكم وأحاور، لكن كل واحد منكم مسؤول عن نفسه. ولأن كل واحد منا مسؤول عن نفسه، جئنا اليوم هنا نتكلم عن الدجال، نبين ما هي صفاته، لأن كل واحد مسؤول عن نفسه. نبين ما فتنته، لأن كل واحد مسؤول عن نفسه. نبين ماذا يفعل، ما هو السحر الذي يمارسه، كيف يأمر الأرض والسماء، كيف يؤثر في البهائم، في الدواب. والله نتكلم عن ذلك لأن كل واحد مسؤول عن نفسه. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، لكنه ليس فينا عليه الصلاة والسلام. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. الدجال رجل من بني آدم، أتاه الله تعالى قدرات أكثر من قدرات بقية البشر، سمي بالمسيح الدجال لأن عينه ممسوحة، أعور العين اليمنى والعين الثانية ممسوحة. وقيل سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض، يسير فيها، يمسحها مسحا فلا يدع شيئا إلا مر عليه، فسمي بالمسيح. وقيل سمي بالمسيح. الدجال كذاب غير صادق، ولم يقل عليه الصلاة والسلام المسيح الكذاب، لا، بل الدجال من كثرة ما معه من دجل وألاعيب وخزعبلات وسحر وتخيلات هو المسيح الدجال. لا يخرج الدجال حتى يترك الناس ذكره على المنابر، لا يذكره خطباء الجمع، لا يسمع الناس ذكره في المحاضرات، في الدروس، في البرامج، لا يسمعون صفاته، لا يحذرون منه. عندها يخرج عليهم الدجال فجأة، وإذا عامة الناس في جهل من الدجال. الدجال يدعي أنه رب العالمين، يدعو الناس إلى عبادته. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، هو كامل الصفات ربنا جل وعلا، أما الدجال فأعور، مكتوب بين عينيه كفر، كفر، يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، كل الناس من المؤمنين يقرؤون كفر ويرون عور عينه ويرون بقية الصفات فيعلمون أنه الدجال، هو أفحج الساقين، مشوه الساقين، جعد الشعر، ليس ناعم الشعر بل جعد الشعر، عظيما في خلقته، أبيض، ذلكم هو الدجال. في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان بأبي هو وأمي سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه دائما، وكان في المدينة غلام اسمه صاف، هو ابن صياد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه هو الدجال من صفات كان يراها فيه. أقبل صلى الله عليه وسلم وهو ورهط من أصحابه معهم أبو بكر وعمر، حتى أقبل صلى الله عليه وسلم وإذا الغلام يلعب مع الصبيان، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وهو عليه الصلاة والسلام يفكر، هل هذا هو الدجال الذي أوحى الله تعالى إليه أنه يخرج فيفتن به الناس؟ هل هو الدجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤمن أني رسول الله؟ فرفع ابن صياد بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت رسول الأميين. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال الدجال: أتؤمن أني رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسله. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد خبأت لك خبيئا، أنا أضمرت في نفسي كلمة، ما هي؟ خمن ما تكون، ما هي؟ ظن. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يمتحن، هل هذا يستعمل جنا على صغر سنه ينبئونه بما يحدث أو يحدثونه عن شيء؟ قال: قد خبأت لك خبيئا، أو قال خبئا، فما هو؟ فقال الدجال، فقال ابن صياد: الدخ، الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. وكان صلى الله عليه وسلم قد خبأ له كلمة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فالدجال يستعمل جنا يحدثونه، ابن صياد يحدثونه بما يقع، فلم يستطع أن يستخرج له الجن ما في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل يخمن، قال: الدخ، الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت مخادع تستعمل الجن والشعوذة. ولا زال عليه الصلاة والسلام يفكر، هل هو الدجال؟ فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فلأضرب عنقه، هذا الغلام الذي عنده هذه الخزعبلات وهذا الجن، ائذن لي أن أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن هو لا يا عمر، لا، إن يكن هو، إذا هذا يا عمر هو الدجال فعلا فرجل آخر سيقتله ليس أنت يا عمر، إن يكن هو فلن تسلط عليه، لن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حاجة لك في قتله. إذا كان ابن صياد ليس هو الدجال فلماذا تقتله؟ وإن يكن ابن صياد هو الدجال فالذي سيقتله رجل آخر، إنه عيسى بن مريم عليه السلام. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم في يوم إلى جهة ابن صياد لعله أن يرى منه شيئا يدله هل هو الدجال أم لا، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يتخفى وراء النخل مقبلا عليه مختبئا يحاول أن يرى منه شيئا، وإذا ابن صياد قد اضطجع وله زمزمة له أصوات يصدرها لا تفهم ما هي، فاقترب صلى الله عليه وسلم ومعه صاحباه العزيزان أبو بكر وعمر، فلما اقترب جدا يحاول أن يسمع شيئا رأته عليه الصلاة والسلام أم ابن صياد فقالت: يا صاف يا صاف، هو اسمه، يا صاف هذا محمد قد أتاك. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركته بين، أي لو تركته ظهر أمره. هذا شيء من خبر ابن صياد.